بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا الباب هو الباب التاسع من هذا المتن المبارك ومن هذا الكتاب النافع. قوله هنا: باب ما جاء في الذبح لغير الله، اكتب، أي أنه شرك بالله عز وجل. الذبح لغير الله شرك بالله العظيم. ومن المعلوم من العقيدة الإسلامية أن الذبح عبادة، وكل عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى لا لغيره، فمن صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك، كالدعاء مثلا والذبح والنذر. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك الذي هو الذبح والمحيا والممات لله ليس لغيره، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الآية يقول ابن كثير رحمه الله عندها: يأمر الله تعالى، يأمره الله تعالى أن يخبر المشركين، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقوله هنا قل أي يا محمد. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم، فهم يعبدون الأصنام ويذبحون لها من دون الله عز وجل، أي كفار قريش ومن كان على طريقتهم وعلى عقيدتهم. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن البراءة من هذه الأفعال التي يقوم بها هؤلاء المشركون من الذبح لغير الله والصلاة لغير الله والعبادة لغير الله ودعاء غير الله عز وجل، فكلها لله لا شريك له. قال: وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. شاهد من هذه الآية أيضا قوله: وانحر أي يا محمد، فالنحر والذبح كله لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: فصلي لربك وانحر، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهي الصلاة والنحر أو الصلاة والذبح، أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن. صحيح، ففيهما قرب، الصلاة فيها قرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكلما دنوت من الله عز وجل وخضعت له كلما قربت منه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء أي في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم، وهذا قرب، فالله عز وجل قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، بهذا الشرط الاستجابة. وهكذا أيضا الاستجابة، وهكذا أيضا بارك الله فيكم الإيمان بالله والافتقار إليه. والذبح أيضا فيه نوع، فيه قرب من الله عز وجل، وفيه تواضع، وفيه افتقار، وفيه حسن ظن بالله عز وجل، ك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد السادس عشر، مجلد السادس عشر صفحة 531 إلى 532 إلى 532 المجلد السادس عشر صفحة 531 إلى 532. وله كلام أيضا حول الذبح، عبادة الذبح والصلاة أيضا له كلام كثير شيخ الإسلام، ولكن هذا مرجع ما هذا الكلام فقط الذي قرأ. قال المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن كنيته أبو الحسن الخليفة الرابع، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، من أحبه أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله، فحبه عبادة وبغضه نفاق. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وليست هذه الأربع الكلمات على جهة الحصر، وإنما هذا من ضمن الكلام الذي حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثه النبي بأمور كثيرة. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وقوله هنا لعن الله، اللعن هو البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، ويقال اللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن الله يلعن من استحق اللعنة، فالذي يستحقها كمن ذبح لغير الله عز وجل وعق والديه، فالله عز وجل يلعن من يستحق اللعنة. ومعنى اللعن الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لعن المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ولا يكثر الإنسان من اللعن، فإن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتنزه عن اللعن، ولا يلعن إلا من استحق ذلك. وستأتي معنا مسألة لعن المعين، لعن المعين، وأن الصحيح فيها أنه لا يجوز لعن المعين. ولو كان كافرا على الصحيح، لأنه قد يسلم، فكأنك عند أن تلعنه بعينه كأنك تطرده عن رحمة الله عز وجل، ما تريد له رحمة الله والهداية. النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي لعنهم، قد أطلعه الله عز وجل أخبر أنهم لن يسلموا ولن يؤمنوا، فلعنهم لأنهم سيموتون على الكفر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن أمية بن خلف، ولعن كذا وكذا، لعن بعض الناس على وجه العموم، ولعن أيضا على وجه الخصوص من استحق اللعنة، من استحق اللعنة وسبق عليه القول. وقالوا هنا لعن الله من ذبح لغير الله، هنالك كلام لشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، تجدونه في المجلد الثاني صفحة 563، كلام جيد حول اللعن، وهكذا أيضا الذبح لغير الله، المجلد الثاني صفحة 563. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، في هذا خطورة الذبح لغير الله عز وجل، وأن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فإنه معرض للعنة والخيبة، معرض للعنة والخيبة. وقوله هنا لعن الله من لعن والديه، فيه أيضا عظيم حق الوالدين، وأن من لعن والديه فهو ملعون. وهل هذا اللعن خاص على شخص معين أم عام؟ عام، لعن الله من لعن والدي. نعم، نعم الحجر والحجر الهجر لا ما يحقن دماء بل يوقع يوقع بارك الله فيك يوقع بدع ومعاصي ومخالفات. طيب لو أنه لو أن الدماء تحقن بدفع مال مثلا يؤدب المخطئ أنه يدفع مبلغ من المال أدب. طيب أش ذنب كما قال الشافعي بن رحمه الله ما هو ذنب قال البقرة لما تأتي تذبحها ما هو ذنبها؟ هذا العرف بس العرف خالف شرع الله. الآن عندما حصل مثلا سوء تفاهم نعم لو ما حصل هذا العرف يصل الدفع 200% وقد حصل هذا. طيب حكم الذبح لغير الله عز وجل عندما تأتي البقرة هي ذبح لله ما هي لله هي لإرضاء هي لإرضاء هذا الشخص بسم الله ويذبح الجزار وتتفرج للناس هذا من البدع بارك الله فيه وقد أفتى العلماء بأنه البدع لأن الذبح لا يكون إلا لله. ما جاز ما جاز حتى أكل ما يجوز. في فتوى يا أخوان للشيخ مكمل رحمه الله في هي الهجر فتوى للشيخ مقبل رحمه الله يقول الشيخ مقبل قال رحمه الله لما قيل له أن الناس ربما لا يصطلحون إلا بهذا لا يصطلحون إلا بالذبح هذا قال نقنعهم بشرع الله فإذا لم يقتنعوا قالوا يا شيخ ربما يتقاتلون قال إذا لم يقتنعوا بشرع الله فليذهبوا جميعا إلى القتال يتقاتلون لأن شرع الله عز وجل هو المقدم شرع الله هو المقدم. أما تقديم الأهواء تقديم الأهواء وهكذا أيضا ذبح لغير الله الآن لما يريق الدم هو لإرضاء خصمه من أجل إرضاء عنه إذن هو ذبح لغير الله أم لا يا إخوان ذبح لغير الله ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فالهجر من البدع وقد ألفت رسائل في هذا المعنى وأنه من البدع ومن المخالفات. نعم الوكيرة أي شيء وهذا أيضا من البدع هذا أيضا من البدع. وهنالك نوع آخر يقولون لا الوكيرة يبني بيت فإذا انتهى من البيت يذبح ذبيحة ويعزم الناس هذه تسمى الوكيرة أيضا كلها من المحدثات ومن الذبح لغير الله عز وجل. إذا ذبح يعني الهجر هذا ذبح إرضاء لهذا الرجل أنه يرضى نعم هذا يكون شرك ذبح لغير الله شرك نعم لكن الناس غالبا يفعلون هذا جهلا جهلا منهم ان هذا شرك ان هذا شرك بعضهم يقول هو ما هو شرك هو من اجل فقط نصلح بينهم كما قال الاخ لو اتينا الى تقديم للبلدان يختلفون غير هذا اللي. صحيح الان لما يختلفون في بلاد الصومال هل عندهم هجر؟ يختلفون. طيب اذا رفعت القضيه الى المحكمه مثلا الى القاضي هل القاضي يحكم بالهجر ولا يحكم بالادب؟ يحكم بالهجر إذا القاضي هذا غلطان القاضي يعني غلطان إذا حكم بالهجر والهجر نعم بعضهم ما يقبل يقول مثلا أنا سأرضيك بثور قال لا والله ما أرضى إلا بخمسة أثوار بعضهم هكذا خاصة إذا كان شيخ قبيلة. طيب وش ذنب الأثوار هؤلاء هذا الذي غلط عليك هذه الحيوانات البهائم لماذا تذبح لإرضائك هذا ذبح لغير الله عز وجل وبعضهم خلاف بين المرأة والرجل المهم الهجر هذا محرم هذه خلاصة أي الله المستعان يقولون هجروا المحكمة إذا حصل خلاف هجروا المحكمة هجروا بيت الرئيس لأن الخصومة وقعت بجانب بيت الرئيس مثلا طيب يا أخي هذا كلها من البدع وذبح أيضا لغير الله عز وجل ذبح للمحكمة ذبح للشيخ الفلاني ذبح لفلان ذبح لفلان هذا مما لا ينبغي بارك الله فيكم. قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه قلنا في هذا خطورة ماذا يا اخوان لعن الوالدين. قال لعن الله من آوى محدثا المحدث هو المبتدع المبتدع وقد يطلق المحدث على ما هو أوسع من هذا لعن الله من آوى محدثا حتى العاق لوالديه مثلا الرجل عاق لوالديه لا تؤويه حتى يصطلع مع والده مع والديه فإنك آويت محدثا فالمحدث المبتدع والمنحرف والضال وقد يطلق المحدث على ما هو أوسع على ما هو أوسع من ذلك. قال لعن الله من آوى محدثا وإيواء المحدثين يا أخوان فيه ضرر خطير إيواء المحدثين سواء من هؤلاء المبتدع أو الضلال أو الحزبيين أو المفتونين أو غير ذلك في هذا فتن إيواؤهم لأنهم يتقوون بأهل السنة بعضهم على بعض وهذا مما لا ينبغي. قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض اكتب قال ابن الأثير أي معالمها وحدودها، هذا منار الأرض أي معالمها وحدودها. هذا حديث عظيم يا أخوان، حديث عظيم، معالمها وحدودها. فمثلا قد يكون الحد حد أرضيتك مثلا إلى هنا، سيأتي واحد يغير هذا المعلم ويقدمه إلى هنا مثلا، هذا يدخل تحت هذا الحديث لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هو حتى سواء أراد الفتنة أو أراد أنه يأخذ من حق جاره، هذا كله غير منار الأرض، يدخل تحت هذا الحديث لعن الله من غير منار الأرض. قال رحمه الله عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي ونزل الكوفة، وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، يعني إذا روى عن النبي يكون مرسل صحابي ومراسل الصحابة مقبولة. قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، يعني على الراجح من أقوال أهل العلم. قال قلت أي المحقق طارق بن شهاب حديثه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، قوله هنا على الراجح معنى أن بعض أهل العلم لا يقبل رواية من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأجل هذا أدخل له شيخنا الوادعي رحمه الله بعض الأحاديث في الصحيح المسند، نعم له مسند طارق بن شهاب. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، يعني قرب لهذا الصنم شيء، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، يعني قرب ولو ذبابا لهذا الصنم. قال فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. طيب قوله هنا قالوا له قرب ولو ذبابا، انظر في هذا القول المفيد للعلامة العثيمين المجلد الأول صفحة 293. قال العلامة العثيمين رحمه الله في هذا الموضع هذه المسألة ليست مسلمة، يعني ليست مسلمة على إطلاقها، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، وأما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر، يعني الآن لو قرب هذا الذباب للصنم من أجل يتكافى شرهم لا يكفر، ارتكب معصية، لكن لو قربه اعتقادا منه أن هذه القربة للصنم من دون الله عز وجل فإن هذا بارك الله فيكم شرك وكفر. وهذا الحديث قوله هنا رواه أحمد هذا فيه وهم، هذا ما هو مكره جربه وقطع رأسه ثاني، هو كما قال علام العثيمين إن فعله مكرها كما سيأتي معنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن فعله مكرها لا يكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حصل لعمار وغيرهم ممن أكرهوا، لكن إن فعله وهو قاصد، هذا يرجع إلى النية، إن فعله قاصد القربة كما قال علام العثيمين فإن هذا بارك الله فيكم فإن هذا يكفر. نعم. لماذا لا نقول بقول بعض العلماء الذين قالوا أن وجه الإكراه عند الأمم السابقة أن الله لم يأمرهم بالإكراه مثل هذه الأمة؟ نعم. هذه الأمة رفع الله عنها الحرج بالإكراه. نعم. بخلاف الأمم السابقة لم يكن لديهم الإكراه، كانوا مطالبون إما بالإيمان أو الكفر، واستدلوا بنصوص أخرى كثيرة جدا. خاصة إن صححنا حديث طارق بن شهاب كما صححه جمع من أهل العلم، فالرجل الذي قتل ليس قاصد، الرجل الأول الذي قتل ودخل النار لم يكن قاصدا، إنما كان مكره، والإكراه في تلك الأمم السابقة غير مرغوب وغير مطلوب منهم. نعم. فيحتاج بكلام الشيخ ابن عثيمين كما قال بعضهم استدلال مستدل بكلامه. نعم، هو يقول العلامة العثيمين قال ليست مسلمة، وفصل على هذا التفصيل، قال إن قصد هذا الرجل يعني إن قصد التقرب إلى هذا الصنم يكفر، معروف أن هذا شرك، وإن لم يقصدوا إنما أراد قالوا لو قرب وإلا قتلناك. الشيخ العثيمين جعل هذا من باب الإكراه. سيأتي كلام يعني مسألة الإكراه بارك الله فيكم، سيأتي كلام هنا للعلامة العثيمين رحمه للعلامة الألباني رحمه الله. طيب يا أخوان، قوله هنا رواه أحمد، يعني الذي يقرأ كأنه في المسند وهذا خطأ، والصحيح أن هذا الحديث رواه أحمد في الزهد، رواه أحمد في الزهد. طيب قال المحقق هنا صحيح موقوف على سلمان، يعني ليس على طارق، هو موقوف على سلمان. أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية من طرق عن طارق بن شهاب عن سلمان به موقوفا. وتصحف سلمان عند أبي نعيم وأحمد إلى سليمان، والسياق الذي ذكره المصنف لأحمد. قال وأما المرفوع فقد قلد فيه المصنف ابن القيم في الجواب الكافي لرفعه إلى النبي عن طارق بن شهاب، مع أن طارق ما سمع من النبي. قال ونقله عنه صاحب فتح المجيد، وإسناد أحمد الذي ساقه ابن القيم هو نفس السند الذي في كتاب الزهد، إلا أنه حذف منه قوله عن سلمان وجعله من قول طارق بن شهاب مرفوعا، فلعل ابن القيم كتبه من حفظه فوهم أو وقع في نسخته غلط. قال الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد ذكره المصنف معزوا لأحمد، وقد طالعت المسند فما رأيته فيه. انتهى. قال المحقق قلت وهو كما قال رحمه الله وأنا طالعته فلم أره فيه. الحديث في الزهد وليس في المسند. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة وفي هذا العزو أمور، يعني أمور. أولا قوله يرفعه خطأ واضح كما يتبين من تخريجنا هذا. ثانيا إطلاق العزو لأحمد فيه نظر، لأنه يوهم بإطلاقه أنه في مسنده وليس فيه كما قال الشيخ سليمان رحمه الله، ولو كان فيه لأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وليس فيه أيضا، وإنما هو في الزهد له كما تقدم. ثالثا هذا كلام العلامة الألباني في الضعيفة، لم يتعد في إسناده طارق بن شهاب فأوهم أنه من مسنده، وإنما هو من روايته عن سليمان موقوفا كما رأيت عند مخرجيه من جميع طرقه. ثم قال رحمه الله أي الألباني وبالجملة فالحديث صحيح موقوفا على سلمان رضي الله عنه، إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا، يعني سلمان كان نصرانيا والنصارى يأخذون بني إسرائيل. قال الشيخ ردمان هنا لطيفة قوله دخل الجنة رجل في ذباب، كان سلمان يقول ذباب ولا يقول ذباب بسبب العجمة التي في لسانه، قال يعني أنه كان في لسانه عجمة، قاله الأعمش كما في العلل لأحمد، وانظر النهج السديد للدوسري. هذا الباب يا إخوان فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي، فالصلاة معروفة يا إخوان، والنسك ما هو المراد بالنسك؟ الذبح. فالصلاة والنسك والمحيا والممات كله لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف لغير الله، وصرفه لغير الله عز وجل شرك بالله تبارك وتعالى. قال الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، جمع الله كما قال شيخ الإسلام بين هاتين العبادتين، لأن فيها التقرب إلى الله عز وجل، فيهما التقرب إلى الله عز وجل والتواضع والافتقار إلى الله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، دليل على أن الذبح لغير الله شرك وهو خطير أيضا، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به على غيره، فمن ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون، ذبح لغير الله فهو ملعون. بقي معنا يا أخوان مسألة من ذبح لإكرام الضيوف أو لإكرام أهل بيته، هذا من الذبائح المشروعة، من الذبائح المشروعة كما أشار لهذا أهل العلم، مشروع. تذبح لتأكل مشروع، تذبح لتكرم ضيفك مشروع. قال الرابعة لعن من لعن والديه، قال ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، صحيح كما جاء في ذلك الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن يسب الرجل والديه، وفي رواية أن يلعن والديه فيسب الرجل أبا الرجل، وفي هذا خطورة لعن الوالد، خطورة لعن هذا عقوق، الذي يلعن والديه عاق، معنى ذلك أنه يبعدهم عن رحمة الله عز وجل. كيف التقاشر؟ لا ما في شر، الشر في مخالفة شرع الله، لا تذبح لغير الله عز وجل، يعني للإكرام إكرام الضيف، يعني إكرام الضيف اجعلها تحت إكرام الضيف، أنك أكرمته جاء ضيف عندك، أما تذبح لهم ذبح لهم من أجل ترضيهم كالهجر مثلا، هذا تقدم معنا أنه لا يجوز. من البدع والمحدثات. وقد الهجر يا أخوان الآن أظن شبه منتهي، ما عاد فيه في بعض المناطق، يعني خلاص منتهي الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة إذا نشنوا على باطل خبطوا بفضل الله عز وجل، يعني إذا جاء شيء استجد شيء نازلة أو كذا، ترى أهل السنة كلهم يتكلمون، ما هي إلا أيام انتهى هذا الشر بفضل الله عز وجل. يعني ما عاد يقبل، قال إنهم قد بعضهم يعرف أن هذا شرك بالله عز وجل، فبعضهم يأتي مثلا بالثور من أجل يهجره ويقول خلاص يا أخي قبلنا وعفينا، أو قبلنا ورجعنا، يعني يرجع لا عاد تذبحوا، لأن الذبح سمعنا العلماء يقولون أنه شرك. الناس الحمد لله بدأوا يتفهمون الأمر، بارك الله فيكم. ها؟ بعضهم يذبحها ويرمي بها، انظروا على تبذير يا أخوان، فجمعوا بين الشرك والتبذير. نعم. صحيح أش ذنبه الشيخ مقبل يقول أش ذنب الحيوان لما يأتي يذبح؟ بالله عليك تحدد السكاكين، يأتي بالغريم، القاتل يقتل مثلا، قتل يقتل، قالوا لا نهجرهم، وعاد بعضهم أيضا الهجوم على القبر يسموه، نهجم على القبر، كيف يهجمون على القبر؟ يأتون يذبحون لك 5 ثيران فوق القبر، طيب إيش ذنب هذه الثيران؟ إيش ذنبها؟ والقاتل في أمان، هذا ما هو شرع الله عز وجل، ليس بشرع لله، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. قال الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. صحيح، بعضهم يقول أنا بوجهك، يعني يقتل مثلا في حاشد ويهرب إلى الجوف، يصل إلى قبائل الجوف يقول أنا بوجهكم، بأي حق؟ قالوا أمنوه، هذا خلاص قد قال وجيهنا، احفظوا وجيهنا. طيب بأي حق تؤوي هذا القاتل؟ ما يجوز لك تؤويه، هذا مما لا يجوز. بعضهم أيضا كان يقتل قالوا في همدان مثلا، يهرب إب ويبقى في إب ويعيش في إب، أصحاب إب يؤمنونه، القبائل هذا زمان قبل. ولهذا تأتي تنظر إلى معجم القبائل اليمنية، يعني قبيلة بني فلان يقولون أصلهم من مكان كذا ثم انتقلوا إلى مكان كذا، طيب لماذا انتقلوا؟ قالوا لأن جدهم قتل ثم انتقل، أو لأنه مثلا ما كان في أمطار ذهب إلى تلك الأرض، أو غير ذلك. الشاهد من هذا كله بارك الله فيكم أنه لا يجوز إيواء المحدثين، القتلة وغيرهم يدخل في هذا، إيواء المحدثين الذين يحدثون بلابل في الدعوة، بلابل في الدعوة وقلاقل في الدعوة، لا يجوز إيواؤهم. فمثلا رجل جاء وأحدث فتنة في مركز من المراكز، لا يجوز أن يؤوى في مركز آخر إغاظة لذلك المركز الأول، لا يجوز هذا، بل يجب الحفاظ على الأخوة والمودة، ويقال لهذا الذي أحدث فتنة ارجع إلى شيخك اصطلح معه، وحياك الله أنت أخونا اصطلح معه، أما أن يفتح هذا المجال هذا مما لا ينبغي. قال الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، إذن هذا من إيواء المحدثين محرم. قال السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، هذا واضح يا أخوان، لعن الله من غير منار الأرض، هذا مما لا يجوز. قال السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب يا أخوان، لعن المعين لا يجوز، قال النووي رحمه الله واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، لهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه، هذا الكلام تجدونه في شرح مسلم رقم 79 تحت حديث رقم 79. ومن أهل العلم رأى أن لعن المعين يجوز، أن لعن المعين يجوز، بعضهم رأى هذا، لكن الأقرب يا أخوان أنه لا يجوز. واللعن كثيرا ما يكون عند النساء والعوام كذلك، لكن النساء قد شهد عليهن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنا تكثرن اللعن، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تكفر المعروف. فالمرأة إذا غضبت لعنت، ربما تلعن الصحن وهي تطبخ فيه، تلعن الملعقة وهي تطبخ بها، تلعن الولد ولدها الصغير، تلعن بارك الله فيكم جارتها، أي شيء ما يعجبها تلعن، هذا مما لا يجوز، مما لا يجوز. قال النبي فإن كنا تكثرنا اللعن، ولهذا أكثر أهل النار النساء لطول ألسنتهن. المرأة تجدها صاحبة لسان طويل إلا من رحم الله ومن الله عليها بالهدوء والأدب والإيمان والتقوى لله عز وجل، وهن قليل. قال السابع: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، على تحسين هذا الحديث، يعني هذا قرب ذبابا فكفر بالله عز وجل. كيف من يقرب كبشا، يقرب ثورا، يقرب بقرة، يقرب جملا، إذا كان هذا بذباب كفر ومات على الكفر، كيف بمن يقرب ما هو أعظم؟ هذا شرك بالله عز وجل. قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. إذن الشيخ هنا يرى أنه ما قصد تقريب الذباب يعني لهذا الصنم، إنما قصد يتخلص من شرهم، فإذا كان قصده كما قال العثيمين التخلص من شرهم فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم أو على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. صحيح، في هذا فضيلة الثبات على دين الله عز وجل، وأن الإنسان يثبت وإن أوذي، يثبت وإن أوذي وحصلت له أذية أو احتقار. وما أحد سيسلم يا أخوان، من انتهج هذا المنهج، منهج التوحيد والسنة والخير، ما ستسلم، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. وما أجمل ما قال الزمخشري، يعني لما سألوه عن مذهبه قال: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنبليا قلت قالوا بأنني، قال فإن ما نعم، فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، ما تسلم. وما أجمل ما قال الإمام ابن الوردي رحمه الله، قال: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، يعني لو تهرب من الناس في رأس جبل ما ستسلم من ألسنتهم، يقول: لماذا طلع رأس الجبل؟ أكيد معه خطة، طيب أنا هربت منكم ما أريد جالسكم، ما سيسلم، يتكلمون عليه وله في رأس جبل. ومن عجائب هذا الزمان أنك تثق في أناس وأنه لن يأتيك منهم شر، وتشك في أناس ربما يأتيك منهم الشر، فهذا الذي تشك فيه تسلم منه، والذي تأتمنه على أمورك وعلى شؤونك وأنه لن يأتيك منه شر يأتيك منه الشر، يأتيك منه الشر، يأتيك منه البلاء، صلى الله السلام والعافية. لكن الإنسان يا أخوان يقارب ويسدد، قاربوا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسددوا، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كثرت الفتن وما عاد استطاع الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال: إذا امتلأت الفتن يعتزل الإنسان. وقد ألف كثير من أهل العلم، ألفوا في العزلة، أي العزلة الشرعية، العزلة الشرعية بضوابطها. قال الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. قال الشيخ الألباني هنا: هذه المسألة استنكرها الشيخ الألباني، هذا المحقق يقول: هذه المسألة استنكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة المجلد 12 صفحة 724، فقال: وجه الاستنكار أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أمرين. الأول أنه لما قدم الذباب للصنم إنما قدمه عبادة له وتعظيما، فهو في هذه الحالة لا يكون مسلما بل هو مشرك، وهو ظاهر كلام الشيخ الشارح، وهو ظاهر كلام الشارح الشيخ سليمان رحمه الله، هذا الوجه الأول. الثاني أنه فعله أنه فعل ذلك خوفا من القتل كما تقدم مني، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، يعني لا يكفر يبقى مسلما، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، فالحكم عليه بأنه مسلم دخل النار في ذباب يأبى، يعني الحكم بأنه دخل النار من أجل هذا الذباب يأبى. قال دخل النار في ذباب يأباه، قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. قال وقد نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر به صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها، على ذلك الإكراه. الألباني رحمه الله اعتمد على مسألة الإكراه. قال فإن قيل إنما أراد الإمام أنه كان مسلما ثم كفر بتقديمه الذباب كما تقدم في الأمر الأول، وحينئذ يرد عليه ما ذكرته في الأمر الآخر وقصة عمار، انتهى من السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، فهو لا يخلو حاله من هذين الأمرين والله أعلم. قال الثاني عشر فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، صحيح، وهذا الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. كم من إنسان يعمل عمل سهل قبل موته فيموت بعد ذلك فيدخل الجنة، الجنة قريبة له، وكم من إنسان أيضا يعمل عمل يراه حقيرا فيموت بعد ذلك فيدخل النار، كما حصل من هذا أنه قدم ذبابا فدخل النار، يعني على قول من على القول بأنه ماذا مات كافرا، على القول بأنه مات كافرا مشركا. فالإنسان يحرص يا أخوان ويسأل الله حسن الختام، يحرص على فعل الخير ويسأل الله عز وجل حسن الختام ويسأل الله القبول، ولو تقبل الله عز وجل منا القليل خير وبركة، لو تقبل الله منا القليل خير وبركة، كما قال بعض السلف لو أعلم أن الله قد تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت. قيل له لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان كم من إنسان يا أخوان عمل عملا قليلا دخل بهذا العمل القليل الجنة ورفعه الله درجات، وكم من إنسان أكثر من العمل لكنه لم يكن مخلصا لله عز وجل فكان هذا العمل وبالا عليه. ولا يخفى عليكم أول ما استعار النار بثلاثة حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، وكما قال بعضهم رب عمل قليل كبرته النية وكل رب عمل كثير حقرته النية، هذا جاء عن عبد الله بن المبارك وغيره أنه النية لها دور كبير في صلاح الأعمال وفي بطلانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، فإذا كان قلبه مطمئن بالشرك من دون الله عز وجل فهذا أيضا القلب والنية لها دور كبير في أنه مشرك، وإذا كان أنه مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالإكراه أيضا له أحكامه كما تقدم معنا في أواخر كشف الشبهات وسيأتي معنا في هذا الكتاب وفي غيره. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر، إلى هنا بارك الله فيكم.